في أقل بقعة من الأرض تجده موسوس، الأقمار الصناعية تشوفه ولا ما تشوفه، فهو يخاف من مخلوق يوسوس المخلوق، لكن بالله عز وجل تجد ضعيف في ذلك لضعف التوحيد في قلبه، لكن الصادق في التوحيد تظهر عند وجود مثل هذه القوارع حقيقة توحيده. حتى برسم يقول لي مرة يحدثني عن نفسه، يقول أنا أدخلت يدي في شيء، يقول في بيتي، يقول فلدغتني عقب، يقول فحسست بلدغتها فرفعت المكان وذبحت العقرب وقرأت الفاتحة 7 مرات على موضع اللدغة وما رحت الطبيب. هذا التوحيد، هذا التوحيد، الفاتحة 7 مرات قرأها راحت اللدغة، هو التوحيد. لكن أحدنا تجد شعث من اللدغة، تجده يؤلم رأسه يدور بنادول في اللازم، يقولون ان هذا في البنادول وحده بوحده، هذا ضعف الدين ضعف التوحيد، لان يعني هذا البنادول سبب، اذا شاء الله امضى واذا شاء لم يمضي، فالذي يرجع اليه الانسان اولا هو التعلق بالله عز وجل، ثم يتعاطى هذه الاسباب، يجد طالب العلم تمر به زكمه، تمر به الم في راسه، الم في بطنه، ثم لا تكتب ابدا ليسمع يديه ويقرا فيها الإخلاص والمعوذات وينفث ويمسح 3 كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة، دائما يبحث عن الأسباب. طيب رب الأسباب سبحانه وتعالى، لذلك التوحيد الناس ضعيف حتى في طلاب العلم، لأن أكثر هم الناس في التوحيد إذا اهتموا المسائل، أما الحقائق وتطبيقها في الحياة قليل، لكن الذين يعرفون توحيد الله عز وجل وإن لم يعرفوا كثير من كتبه التي يتداولها الناس تجد التوحيد فيهم قوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.